وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. سيسأل كل واحد منا عن عمره. قضيت عمري وانا امشي بين الناس في الوقيعة فيما بينهم، او في اغتياب اخواني المسلمين اتحدث عنه في غيبتهم. هذا ستسأل عنه. عام اهو مر كده، مر احنا بس باقي لنا من العام هذا نريد ان نختمه بحساب، بقيت ايام. فليسأل كل واحد منا نفسه، هل انا وقعت في اثم؟ لوثت سمعة اخ لي؟ اكلت من حرام؟ هل اخذت شيئا بغير حق؟ سألوا سبع فضل ايام بسيطة على نهاية العام، لعل الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحساب ان يفرج كروب هذه الامة. ممكن وانا بحاسب نفسي كده، كل واحد منا يحاسب نفسه، ماذا عملت لزميلي في العمل، وكم ظلمت في هذا العام من ناس، وكم جنيت على اخرين. اللسان ده المسلم، من سلم المسلمون من لسانه، يبقى اللسان بالكلمة او اللسان بالاشارة. ممكن الانسان ينتقص من قدر واحد، وربما وهو يتحدث مع اخرين يخرج لسانه سخرية وانتقاصا من شأن هذا اللسان. ولذلك كلمة لسانه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اما ان تكون بالكلمة بالقول، او ان تكون بالايه بالصورة. واحد يطلع يخرج لسانه سخرية واستهزاء من اخوانه المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ورب كلمة لا يلقي لها المرء بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، ورب كلمة يقولها الانسان لانقاذ مسلم ترفع من شأنه وتجعله امام الله عز وجل مجبورا ومحبوبا يوم القيامة. نصيحة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، واليد قد تؤذي، وكم بطشت ايد على اخرين بدون حق، وكم جنت على اخرين بدون ذنب، وهو مسلم ويثني على الاخرين بيده وهم مسلمون ايضا مثله، يجني عليهم دون ان يحاسب نفسه، ودون ان يقول لنفسه والله لقد عرفت من نبي محمد صلى الله عليه وسلم انه ما ضرب بيده قط الا ان يكون محاربا في سبيل الله عز وجل. يضرب الاعداء، لكن يضرب مسلم ويؤذيه ويؤلمه. هذا ما اردنا ان نقوله في هذا الحديث لنختم به هذا العام. بقيت ايام، حسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا انفسكم وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم يوم القيامة. زنوا اعمالكم، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وربط بين الاسلام والهجرة، هجرة جاية، العام الهجري. العام الهجري له ذكريات في حياة هذه الامة، ذكريات الجيل الاول الذي كان يعمل من اجل اعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الارض. الدين الاول بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكريات الصديق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ذكريات الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه. ذكريات الخليفة الثالث ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. ذكريات الخليفة الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ذكريات ابي عبيدة امين هذه الامة. ذكريات الزبير ابن العوام سعد ابن ابي وقاص الجيل الراقي الفريد الذي سجل الله عز وجل سيرته في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني. الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاث قرون بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون. يتبرع بالشهادة هو ما شافش شيء. يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويكذبون ولا يصدقون. عجب. حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اختلال القيم ومع ذلك وقع فيها الكثير من الناس لان الشيطان استهواهم ولان الدنيا غرتهم وحسبوا ان هذه الدنيا ربما تجعلهم او ربما تخلدهم او ربما يخلدون فيها. ونسي هؤلاء ان الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. متاع. تكذب وتشهد شهادة الزور وتجرم وتضرب الاخرين وتسبهم وتلمزهم بلسانك وتظن انك باق ونسيت ان هذه الدنيا انما هي ليست الا معبر وليست مقر. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. قلت ان الله سجل للسابقين في القرآن الكريم في كتابه سجل لهم وذكر انه رضي عنهم ورضوا عنه. اسمعوا هذا. اسمعوا هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. جيل كان جيل عظيم. من الممكن ان يتكرر هذا الجيل ام من الممكن. لكنه يحتاج الى جهد مثل الجهد الاول والى قيادة مثل القيادة الاولى. قيادة النور. قيادة الشرف. قيادة الرفعة. قيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قيادة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. نستطيع ان نكرر جيلا فريدا ينتصر للاسلام وينتصف للمستضعفين المستذلين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بشرط ان نكون على مستوى الاسلام. المسلم المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين المهاجر. وكأن المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجروا الا بعد ان عايشوا اسلامهم. عايشوا اسلامهم حقيقة لا ادعاء. عايشوا اسلامهم بصدق لا بادعاء. عايشوا اسلامهم بخضوع واستسلام وذل لله رب العالمين. كان الواحد منهم يقف في الصلاة يناجي ربه لا يفكر الا في مرضاة الله عز وجل من الممكن ان يتكرر هذا الجيل لو عادت لهذا الجيل فكرته وتأصلت في هذا الجيل رسالته تأصلت في الجيل الذي نعيشه هذه الرسالة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء ناصعة لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللي بيبعد عن هذه الرسالة يهلك. المسلم ثم المهاجر، وكأن المهاجر لا يرتقي إلى مستوى الهجرة إلا إذا حقق الإسلام. حققوا في نفوسكم الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، حققوا الإسلام وجربوه في مجتمعاتكم من خلال معاملاتكم اليومية من خلال عمركم. حققوا الإسلام، لا يكن في قلب واحد منا غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية ولا أنانية. كونوا على مستوى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما ثوابهم؟ ما أجرهم؟ ما جزاؤهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا يا رب. جيل بالإمكان أن يتكرر، لكن لابد من قيادة تعلي أمر هذا الدين وتعيده مرة ثانية. ولله ضر الداعي بهذا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نؤمن على دعائه. قال هذا الداعي: اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا. أهواء كثيرة جدا متفرقة ومتعددة. اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا فمن علينا براع أنت ترضاه. آمين يا رب. راع يعيد إلى الإسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه. اللهم استجب يا رب. جيل قبل أن يهاجر أسلم أولا، أصبح مسلما، وبعد أن أسلم كل شيء في هذه الحياة أصبح بالنسبة له رخيصا، إلا بقاء هذا الدين ونقاء هذه الرسالة وتكامل هذه الدعوة. أصبح كل شيء رخيص، أصبح ماله في سبيل الإسلام رخيصا، وأصبح بدنه وأولاده في سبيل هذا الدين أيضا في غاية الرخص، لأنه عرف أن الهجرة هي ترك كل ملذات هذه الدنيا، كل مشتهيات هذه الدنيا، كل ما يربطنا بهذه الدنيا. هاجر السابقون وتركوا وراءهم في مكة ديارهم وأموالهم وأهليهم، مفضلين على ذلك مرضاة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قدم الإسلام أولا، ثم بعد ذلك لابد من تضحيات. بعد ما نعرف الإسلام ونتذوق الإسلام، نتذوق حلاوته ونعرف أن الإسلام دين، أن الإسلام دين تضحيات، دين ينبغي على المسلم أن يضحي في سبيله بكل غال وثمين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. لن تقام لهذه الأمة قائمة نصائح في آخر العام، نصائح لن تقام لهذه الأمة قائمة إلا بالعودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ثم هجرة. هجرتي ما فيش هجرة بعد الفتح. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ما فيش هجرة، لا، هناك هجرة للمعاصي. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي رواية ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. المهاجر من هجر عايز يحقق هذه الشعبة من الهجرة عليه أن يهاجر، أن يهجر ما نهى الله ورسوله عنه. نهى الله عز وجل عن الحرام، فاهجر الحرام يا أخي المسلم. نهى الله ورسوله عن أكل السحت وأكل الربا وأكل الرشوة وأكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل والغصب وشهادة الزور وعقوق الوالدين. نهى الله ورسوله عن هذه الأمور، فينبغي أن تهجرها. المهاجر الذي يريد أن يحقق لنفسه هذه الصورة أن يهجر ما نهى الله ورسوله عنه. أيها الإخوة الأحباب، حديث ربما سمعناه مرارا وتكرارا، لكنه في هذه المناسبة أولى بأن يراجع كل واحد منا نفسه في نهاية العام، بدلا من النوم وبدلا من الغفلة وبدلا من أن يشعر كل واحد منا بأنه أدى ما عليه بصلوات أو ركعات يركعها. فليس الإسلام ركعات، وإنما الإسلام دين كامل بكل جوانب، مهيمن على كل جوانب هذه الحياة. فكونوا مع الإسلام حيثما كان، ودوروا مع القرآن حيثما دار، حتى يصلح الله أحوالنا، وحتى يعيد الله للأمة أمجادها، وحتى ينصر الله عز وجل المستضعفين في كل مكان من إخواننا المسلمين، ينصرهم على عدوهم وعدو هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد. ما بعد، أيها الإخوة المسلمون، المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وكما قلنا لن تتحقق لنا الهجرة بعد فتح مكة، وإنما نستطيع أن نحققها بترك المعاصي وترك المنهيات في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما فتحت مكة جاء بعض الذين كانوا فتحت مكة جاء بعض الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة، جاءوا ينظرون إلى سبب تراجعهم أو تأخرهم عن الهجرة، ولم يكن لهم داع للتأخر، فوجدوا أن السبب الخوف على الأولاد والخوف على الزوجة والخوف على الأموال. فلما وجدوا أن السابقين الذين هاجروا سبقوهم بهذه الشعبة، حنقوا على الأسباب التي جعلتهم يتأخرون عن الهجرة. نظروا إلى زوجاتهم وإلى أولادهم وإلى أموالهم، وأرادوا أن يعتزلوا كل هذا. رد عجيب جدا، كانوا الأول خايفين، الآن أصبحوا عاجزين عن المال والزوجة والأولاد، لأنهم سبب في تأخرهم، ما خدوش درجة الهجرة. فنزل القرآن الكريم يقول لهؤلاء ولكثير ممن لم يقبل على أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى غفور، قال لهم خلاص بقى، يعني انتم اتأخرتم، لين دلوقتي تعتزلوا الأولاد والزوجات؟ لا، حافظوا على الزوجات والأولاد، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.